شرفنا فضيلة القارئ الشيخ محمد حسني عوض الله وفضيلة القارئ الشيخ محمد جودة المتولي وفضيلة القارئ الشيخ إبراهيم الشحات الكلوي، كما شرفنا الأستاذ مؤمن أنيس الفكهاني. أشكر لصاحب الهندسة الإذاعية الحاج أمير عيد الشبكي، وصورنا الليلة لنراها كل يوم وليلة، وصاحب موقع منتدى سفراء القرآن الكريم الأستاذ ناصر صلاح المتخصص في وضع التلاوات القرآنية على دائرة الإنترنت العالمية. أيها السادة، الآن قد تم السماع.